أيها المسلم إنا عاملون بالكتاب الحق الحق إنا مؤمنون نرتضي قولا حكيما طيبا طيبا إننا لله دوما خاشعون عدم الخوف والحزن، فتح البركات من السماء والأرض، العلم، إيجاد جميع المخارج لجميع المشكلات التي يقع فيها الإنسان، النجاة في الدنيا والآخرة كلها من ثمرات التقوى. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج إنا عاملون. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة واسطة العقد فضيلة الشيخ محمد حسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي في حلقة جديدة وإن نعملون. يا مرحبا. بارك الله فيك ربنا يكرمك. حياك الله محمد. حياك الله وبياك. ما هذا الهدوء وما هذه الأبهة الهادئة التي تظهر على وجهك يا شيخنا؟ أسأل الله أن يسترنا وإياك في الدنيا والآخرة. يا رب. وأن يجعلنا وإياك من المخلصين الصادقين. أعزك هنالك الله. أريحية وهدوء وابتسامة طيبة. جزاك الله خيرا. يعني هل قراءة القرآن تضفي على المسلم دائما هدوءا وسمتا طيبا؟ يقينا. قراءة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وسكينة الشهر الكريم الفضيل. فإن لرمضان من الخصائص ما لغيره من الشهور سبحان الله ما ليس في غيره من الشهور فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياك وإخواني وإخواتي من المقبولين يا رب بإذن الله تعالى يا رب ومن التقي من النار بإذن الله تعالى وإياكم بإذن الله تعالى نكمل مسيرتنا مع نداء الرحمن لأهل الإيمان وكنا توقفنا في الحلقات المنصرمة حول ثمرات التقوى ودندنا حولها بضع حلقات وهي تحتاج إلى برامج كاملة حقيقة يعني لكن يطيب لي أن نقف هل من ثمرات التقوى البركات والبركة تكون من ثمرات التقوى إن كان وما الدليل على هذا نعم جزاك الله خيرا وإياكم بإذن الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فلازلنا مع النداء 13 وأنا أحيي فيك فهمك وفطنتك زادك الله فهما وفطنة فأنت تطيل حيثما تحتاج الأمة إلى الإطالة وأسأل الله أن يرزقنا وإياك التوفيق والسداد يا رب يا رب نعم موضوع التقوى من الأهمية والجلال بمكان فإذا كانت الغاية من خلق الخلق العبادة فإن الغاية من العبادة التقوى. نعم جميل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ثم بين جل وتعالى الغاية من العبادة فقال سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وبين لنا الغاية من هذه العبادة الجليلة العظيمة المميزة الفريدة ألا وهي عبادة الصيام بين أن الغاية أيضا من صيام هذه الأيام بطولها هي التقوى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فلازلنا فعلا مع أمر الله جل وتعالى وندائه سبحانه إلى أهل الإيمان في الآية الثانية بعد المئة الأولى من آيات سورة آل عمران وهو النداء 13 من نداءات القرآن لأهل الإيمان يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون نعم من أعظم ثمرات التقوى البركة البركة جيد أنا قبل أن أدلف للبركة ما تفضلت به من آيات سؤال يلح على ذهني كثيرا هنا يعني أتى بالمفعول به أو معمول الفعل اتقوا الله لكن في بعض الآيات لم يأتي بالمفعول به فلما يحذفه حضرتك لعلكم تتقون ماذا تتقون الله سبحانه وتعالى وحين يقول لعلكم فلعل في القرآن حين تأتي في هذا السياق أي رجاء أن تصلوا إلى مقام التقوى بامتثالكم لهذا الأمر الذي أمركم الله جل وعلا به أو باجتنابكم لهذا النهي الذي نهاكم الله جل وعلا عنه وبالتالي نتقي عذابه ونتقي غضبه ونتقي سخطه سبحانه وتعالى. أي نعم، وقد أصلنا نعم. ذلك في لقاء من لقاءات نعم. تعريف التقوى لغة وصلاحا. تمام. البركات، البركة لغة ما هي؟ هي الثبوت واللزوم. الثبوت واللزوم. واللزوم نعم، والزيادة والنماء. جيد، جديد الثبوت واللزوم. بركة الناقة لزمت مكانا ما وثبتت فيه ولزمته. جيد. فحين تبرك البركة في مكان فهو مكان مبارك وفيها لزوم وثبات. وفيها لزوم وثبات. جيد. تسمع بعض الصالحين يقول بركة البركة في المدينة بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدعائه. بركة البركة في المدينة بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدعائه، لأن إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام دعا لمكة بالبركة، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا للمدينة بضعفي ما دعا به إبراهيم لمكة من البركة. ماذا قيل في هذا؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم اللهم إن إبراهيم قد حرم مكة وإني أحرم المدينة، اللهم اجعل بها ضعفي ما بمكة من البركة. الله أكبر، سبحان الله. فالمدينة ومكة، مع أنه كان يقول لمكة أنت أحب بلاد الله ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت، لكنه صلى الله عليه وسلم مع حبه لمكة أحب المدينة وأحب أهلها، وقال المحيا محياكم والممات مماتكم، وظل فيها صلى الله عليه وسلم وفيا لها ولأهلها صلى الله عليه وسلم. إلى أن لقي ربه تبارك وتعالى ودفن بها، ولا زالت المدينة مشرفة مكرمة إلى قيام الساعة به صلى الله عليه وسلم. هي طيبة؟ هي طيبة نعم. لن يدخلها الدجال. لن يدخلها الدجال أبدا. ودعني يعني أنت ذكرتني الآن بمقارنة لم تكن في الحسبان. نعم. يعني كلامك طيب، الله يبارك فيك. يعني يقول علماؤنا في لطيفة بديعة، أيهما أفضل، مكة أم المدينة؟ نعم. ثم قالوا أيهما أفضل، البيت الحرام أم المسجد النبوي؟ ثم قالوا أيهما أفضل، الكعبة المشرفة أم الحجرة النبوية؟ وهذا هو الذي أريد أن أجيب عليه. جيد. أيهما أشرف وأفضل، الكعبة المشرفة أم الحجرة النبوية؟ فرجح شيخنا ابن القيم رحمه الله تعالى أن الحجرة النبوية بجثمان النبي صلى الله عليه وسلم أشرف من الكعبة. الله أكبر. هل لهذا من أدلة؟ نعم. ما هي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب البيت الحرام والكعبة ويقول ما أعظم حرمتك، ولكن حرمة المؤمن أعظم عند الله منك، فما ظنك بحرمة سيد المؤمنين والإمام الأعظم والنبي الأكرم. أما الكعبة إن قورنت بالحجرة النبوية بدون الجثمان الطاهر فالكعبة أشرف. لا شك، لا شك. هذه لطيفة يعني أو هامش يزكيها وجود سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله عز وجل أن يبارك مكة والمدينة، وأن يبارك بلاد الحرمين، وأن يبارك جميع بلاد المسلمين، وأن يرزقنا وإياكم جميعا إخواني وأخواتي حب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يسقنا وإياكم بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة من حوضه الأصفى لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا. سيعرفنا ذلك والقادر عليه. نعم، سيعرفنا إن شاء الله تعالى، سيعرفنا كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث الصحيحين من حديث أنس قال أغفى النبي صلى الله عليه وسلم إغفاء ثم استيقظ من نومه مبتسما وهو يقول نزلت علي آنفا سورة ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، ثم قال بأبي وأمي وروحي أتدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال نهر في الجنة وعدنيه ربي عز وجل، وفي رواية مسلم حديث أنس ماؤه أشد بياضا من الثلج وأحلى مذاقا من اللبن بالعسل، وعدد آنيته أكثر من نجوم السماء. سبحان الله. أكثر من طيب. نجوم السماء نعم. وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. قالوا يا رسول الله وهل تعرفنا في هذا اليوم؟ قال نعم، تأتوني غرا محجلين من آثار الوضوء، لكم سيمة ليست لكل الأمم، تأتونني غرا محجلين من آثار الوضوء. فنسأل الله عز وجل أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. البركات ثمرة من ثمرات التقوى. عرفنا البركة أولا لأن بعض أحبابنا وإخواننا ممن يعيشون عصر الماديات والشهوات يقولون بركة إيه مولانا، أنت اشتغل لي فيها درويش ولا إيه بركة؟ إحنا خلاص في عصر الإنترنت وفي عصر الكمبيوتر نحسب. وفي عصر الإدارة نعم. واحد واحد يسوي اثنين، أنا لا أنكر ذلك، بل أنا ممن ينادون بصوت مرتفع على الأمة بالأخذ بالأسباب وبدراسات الجدوى وبمجالات الحياة تمام. ومع ذلك أقول كانت ولا زالت وستبقى البركة من الله جل وعلا لا تنقطع ما دام أهل الأعمال الصالحة موجودين في الأرض. يعني الفلوس هتزيد مثلا شيخنا؟ إيه ورب الكعبة تزيد؟ إيه ورب الكعبة يقولوا نتصدق ما بتزيد الأموال. لا هذا غير صحيح، ليس بالضرورة أن تزيد الأموال، بمعنى أنك لو وضعت 100 دولار أو 100 درهم تحت وسادتك ستستيقظ في الصباح لترى 100 درهم تحولت إلى 200. لا لكن سيبارك الله عز وجل لك في هذه الدراهم، سيباركها. كيف يباركها؟ بدل أن تنفق هذه الدراهم على مرض وعلى ألم تحتاج فيه إلى 100 أخرى بل إلى 1000 أخرى، سيصرف الله عنك عز وجل من الألم والمرض والهم والاكتئاب والغم والأذى والسوء ما تحتاج إلى أضعاف مضاعفة لهذا المال لإزالته. الناس لا تنظر إلى البركة من هذا المنظار. هذا هو المقصود بالبركة. قال صلى الله عليه وسلم انت قلت الزيادة والنماء. الزيادة والنماء، إذا تصدقت أو إذا أخرجت أو إذا اتقيت الله عز وجل هنالك زيادة تحدث في أموالي مثلا؟ وستحدث في هذا الجانب بهذا الفهم زيادة حقيقية على المال. عجيب. نعم، بنص القرآن. قل لي دليل. قال الله جل وعلا نعم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له ضعفا أضعافا مضاعفة أضعافا كثيرة كثير نعم. شوف انظر إلى تعبير القرآن أضعافا كثيرة. هذا نعم. حكم ربنا سبحانه وتعالى نعم. وهذا قول نبينا صلى الله صلى عليه وسلم. وقد بينا في حلقات الإنفاق أحاديث كثيرة من كلامه عليه الصلاة والسلام. الشاهد أنه قال بأبي وأمي وروحي، كما في صحيح بخاري ومسلم حديث أنس، من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أجله. أحسنت. وأن ينسى له في أجله وفي لفظ في أثره فليصل رحمه. وهنا اختلف علماؤنا هل الإنساء في الأثر أو في الأجل يزيد فعلا؟ يعني أنا مكتوب لي 100 سنة يبقوا 120؟ هناك من أهل العلم من يقول نعم، كيف ذلك وقد قدر الله عز وجل الأجال، كيف ذلك؟ يقول نبينا صلى الله عليه وسلم الدعاء يرد القضاء. الدعاء يرد القضاء، يرد القضاء، يعتلجان في الفضاء. أحسنت. قل لي الحديث. الدعاء يرد القضاء. نعم. الدعاء يصعد إلى السماء والقضاء ينزل من السماء فيلتقيان فيعتلجان إلى يوم القيامة. يبقى القضاء نفذ. نفذ خلاص، نزل من اللوح المحفوظ كما قدر ربنا. ومن تقديره تبارك وتعالى أن وفق هذا الداعي إلى أن يرفع دعوة صادقة مستجابة فالتقت بالقضاء فحجبته ومنعته بتقدير الله. فالقضاء بتقديره والدعاء بتقديره. إن كل شيء خلقناه بقدر. الشاهد أن من أهل العلم من يقول بزيادة حقيقية في الأجل، والله تبارك وتعالى يقول وربك يخلق ما يشاء ويختار. وقال جل وعلا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، وعنده أم الكتاب. فكله تقديره سبحانه وتعالى. ومن أهل العلم وإن من شان إلا عندنا خزائنه. أحسنت. وما ننزله إلا بقدر معلوم جل جلاله. ومن أهل العلم من يرى فهما آخر للحديث فيقول بأنه ليس المراد بالبركة أن يزيد العمر من 100 إلى 120 عاما مثلا وإنما يبارك الله عز وجل له عمره، فكم من عمر طالت آماده وقلت أمداده. سليم. وكم من عمر سليم. قلت آماده وعظمت أمداده. انظر إلى عمر نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام الذي قال الله فيه وما آمن معه إلا قليل. وانظر إلى عمر البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم، عاش 63 عاما ومع ذلك انظر إلى أثره وانظر إلى بركته صلى الله عليه وسلم على الأمة. الشاهد أخي الحبيب يبارك الله العمر بما فيه من أعمال. شرف الإمام شرف الدين النووي أيضا يعني فترة الكتابة وفترة البحث والدرس ترك بري الأقلام كثير كما يقال. وهل تعلم كثير وترك حمل بعير ما شاء الله. وهل تعلم بعد كم سنة مات النووي؟ كم؟ النووي مات بعد 40 في 42 من عمره عليه رحمة الله. هل تعلم متى مات معاذ بن جبل؟ صغير. لا مات معاذ بن جبل في 36 من عمره. يا الله صغير. يعني متى خط هؤلاء الأفاضل على جبين الزمان وصفحات الأيام هذا المجد وهذه السيرة العطرة؟ صدق. نعم. فكم من عمر بركة حقيقية. هذه بركة حقيقية. بركة حقيقية والله يا أخي. أنا أقول الآن هناك من أهل الفضل وأهل الخير وأهل الصلاح من يبارك الله عز وجل له في وقته، فلو أراد أن يقيم الليلة لوجد الوقت ليقيم. نعم. ولو أراد أن يقرأ القرآن لوجد الوقت للقراءة، ولو أراد أن يصل رحمه لوجد الوقت للصلة، ولو أراد أن يسعد أهله لوجد الوقت للسعادة، ولو أراد أن يتحرك للدعوة لوجد الوقت للحركة. هذه البركة الحقيقية. نعم. والوقت جند من جنود الله يقينا. مش ربنا كما يرى بالأثر أخر غروب الشمس ليوشع بن نون سيدنا يوشع بن نون. نعم. فالكون كونه والملك ملكه. فالشاهد أخي الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام يحدثنا بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه عن انتزاع البركة من زماننا الذي نعيش فيه. فيقول في رواية كما في مسند أحمد بسند حسن: سيأتي على الناس زمان يكون فيه العام كالشهر. ما فيش بركة في الوقت أبدا. هذا ما يحدث الآن مش واقع. ويكون والله. الشهر كالجمعة وتكون يعني. الجمعة كالساعة وتكون اليوم. الساعة كاحتراق السعفة أي كاحتراق ورقة نخيل. أليس هذا هو بلى. هو الواقع الحاصل. بلى. إيه ورب الكعبة. هل لهذا رفع البركة؟ رفعت البركة الآن؟ نعم رفعت. رفعت البركة. رفعت البركة. كلام خطير شيخ. إيه والله بالذنوب والمعاصي والبعد عن منهج الله تبارك وتعالى بنص القرآن. قال جل وعلا لنوح على نبينا عليه الصلاة والسلام صلى الله قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات وبركات عليك. يبقى البركات ممن معك من الله سبحانه وتعالى. طيب. وقال الله عز وجل رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. أهل البيت. يبقى البركات من الله. وسيدنا عبد الله بن مسعود في رواية رائعة يقول كما في صحيح البخاري: والله إنكم لتعدون الآيات عذابا وتخويفا وإن كنا لنعدها بركة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد كنا نجلس لنأكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسمع تسبيح الطعام في يده. يسمعون. عجيب. آية. الآن تتعطل هذه بركة. نواميس. نعم. بركة. بركة. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإنكم لا تدرون أن تكون البركة مع الطعام. أي نعم. تأكل هكذا. نعم. فالشاهد أن البركة ثابتة بنص القرآن والسنة. اسمع إلى ما نحن بصدده. قال طيب. جل وعلا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا واتقوا لفتحنا عليهم بركة بركات من الأرض فقط من السماء والأرض. ولكن كذبوا. الله أكبر. ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. واقع تحياه الأمة بل وتحياه البشرية. أنا لا أنكر أن البشرية الآن تعيش في الأضواء المبهرة، لكن قد يقال الآن هذا سيدي يعني وصلوا إلى علم وثورة تكنولوجية إلى لم يصل إليها الصحابة ولا السلف الصالح، فهل هذه بركة دلالة على البركة؟ أود أن أقول بأن الحضارة في جانبها المادي وهذا التأصيل لا بد منه إنما ما تجنيه كل أمة أو كل جيل يجب عليه ألا يتكبر وألا يغتر وأن يعلم أن ما توصل إليه إنما هو نتاج أدمغة عملت آلاف السنين قبل أن يصل إلى ما وصل إليه. كلام نظري شيخ نادر. هم عملوا ماذا صنع الأحفاد والأبناء؟ هل يعني حضرتك استوعبت ما ذكرت؟ نعم. طيب يعني الحضارة المادية الآن نعم. ما وصلت إليه هل ما وصلت إليه نتاج عام؟ لا عوام لعقول وعقول عملت قبل ذلك. نعم. فهذه سنة ربانية في الكون. أن أي حضارة في جانبها المادي يجني كل جيل من أجيال هذه الحضارة ما على فكر فيه الجيل القادم ما وضع حجر أساسه أجيال سبقت. إذا لا ينبغي انظر مثلا يعني تطور طبيعي انظر إلى اختراع الراديو انظر إلى حجم الراديو قبل ذلك في أول مرحله ثم إلى ما وصل إليه الآن انظر إلى الفضائيات انظر إلى الهواتف النقالة وهكذا فأنا لا أريد أن ننخدع بما وصلت إليه الحضارة في جانبها المادي وأنا لو أنكر هذا التطور أبدا لا يمكن أن أدفن رأسي في الرمال كالنعام لأنكر ما وصلت إليه الحضارة المادية في جانبها المادي. هل هذه بركة؟ لا ليس بالضرورة أن تكون بركة كعلامة رضا من الله سبحانه وتعالى وإنما ما الذي يمنع أن تكون رحمة من الله تبارك وتعالى بالبشر في زمن ضعفت فيه الأبدان وكلت وأصبحت في حاجة إلى مزيد من مثل هذه الوسائل التي تشعر البشرية بالراحة هذا فضل من الله تبارك وتعالى يعني ليس دليل رضا أو دليل غضب ليس دليل رضا أو دليل غضب إلا إذا كان هذا الخير الذي بين يديك من هذه الحضارة المادية يعينك على طاعة الله فهو دليل رضا وإن كان يحول بينك وبين معصية الله فهو دليل شؤم ودليل بعد عن الله سبحانه وتعالى لو أنك تملك هاتفا نقالا وظفته في طاعة الله تبارك وتعالى فهي نعمة تستوجب الشكر ولو أنك تملك هاتفا نقالا تصطاد به النساء والفتيات في الليل والنهار وتخبب امرأة على زوجها فهي نقمة تستوجب التوبة إلى الله سبحانه وتعالى أحسنت يعني من خلال ما استورده حتى الآن في مسألة التقوى وثمرات التقوى تحديدا التقوى مرحلة أو درجة للذين أمنوا بالله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة ولو أن أهل القرى المؤمنين أم هذا نداء عام لكل البشرية هذا نداء عام لأن نداء الله تبارك وتعالى يقول ولو أن أهل القرى أهل القرى آمنوا فهو يطلب منهم أن يحققوا الإيمان ابتداء فإن حققوا الإيمان لأنه لا يمكن أن تجني ثمار التقوى إلا إن حققت الإيمان بالله جل وعلا فالتقوى مقام منزلة مرتبة من منازل السير إلى الله جل جلاله فإن حقق أهل القرى الإيمان بالله سبحانه وحققوا تقوى الله عز وجل فتح الله تبارك وتعالى عليهم من بركات السماء والأرض. وذلك أنا أقول هذه البركة التي نزعت الآن ستنزل في آخر الزمان أولسنا في آخر الزمان؟ بلى لكن أقصد بآخر الزمان السنوات التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم حين ينزل عيسى بن مريم حكما عدلا من العلامات الكبرى في هذه السنوات أخبرنا الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى بأنه ود العيش في الأرض في زمن المسيح قال طوبى لعيش بعد المسيح الرسول قال محمد صلى الله عليه وسلم طوبى لعيش بعد المسيح تخرج الأرض بركتها بعد نزول سيدنا عيسى عليه وعلى مدار الصلاة والسلام حتى لو وضع أحد بماذا معذرة حتى لما تخرج الأرض بركتها لأفعال الخير عليها آنذاك وسيدنا عيسى من علامات القيامة الكبرى من علامات الساعة الكبرى يعني هنالك ذنوب قد استشرت ومعاصي ومفاسد لأن الله تبارك وتعالى في هذه السنوات التي لا يعلم عددها وحدها إلا هو يريد أن تعيش الأرض وأهل الأرض مرحلة من مراحل العدل والأمن والأمان بعدما اسود وجه الأرض بالظلم جميل هذا التعبير اسود وجه الأرض بالظلم فالله تبارك وتعالى يرحم عباده بنزول عيسى بن مريم حكما عدلا مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل الجزية الشاهد أن الأرض في هذه اللحظات ستخرج بركتها من جديد حتى قال الصادق عليه الصلاة والسلام حتى لو وضع أحدهم بذرته على الحجر لأنبتت الله أكبر بركة الله أكبر هذه من عند الله عز وجل من عند من إذن هناك تقوى بالإيمان والتقوى بالإيمان والتقوى فأنا أنصح نفسي وإخواني وأخواتي ممن ضيق عليهم أن يحققوا الإيمان وأن يحققوا التقوى ورب الكعبة إني لأصدق ربي جل جلاله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض التعبير نفسه يحتاج إلى وقفات لفتحنا عليهم نعم بركات. نعم. فتحنا عليهم من السماء يعني بركات لا تحصى ولا تعد. قد يتصور البعض أن البركة تكون في المال فقط. وبركة السماء ممثلة في ماذا مثلا يعني؟ في الإيمان. جيد. والإحسان. جيد. واليقين. جيد. والتقوى والراحة. جيد. شرح الصدر، استقرار البال، هدوء الضمير، معاني لا أعلم حصرها وحدها إلا الله عز وجل. نحتاج إليها. وبعدين من بركات السماء المطر. المطر الصيب النافع الذي لا يحدث هذه الفيضانات التي تتابعها على شاشات الفضائيات. نعم. لا، هذه من علامات غضبه سبحانه وتعالى وليست من علامات رضاه. فهذه جنود لله جل وعلا، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ولا ينبغي أبدا أن ننساق وراء أولئك الذين يقولون بأنها الطبيعة وبأنها غضب الطبيعة لا، اعلم أن الطبيعة وطيار برد وطيار ساخن، الطبيعة من خلق الله والأرض من خلقه وكل ما في الكون خلقه، والله جل وعلا. لكن الكون يتأثر بذنوب العباد؟ يقينا يتأثر، كما قال ربنا تبارك وتعالى. تبارك وتعالى ماذا قال؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. بما كسبت أيدي الناس. وقال جل وعلا: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. ومن استغرقية من دابة. من دابة. وقال جل وعلا: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، إلى آخره. إذن ارتكاب السيئات أمر بالفعل ما نحن فيه بسبب نفوسنا، يمحق البركة. يمحق البركة ارتكاب الذنوب والسيئات، إفسادنا للبر وإفسادنا للبحر وإفسادنا للجو. في ماذا؟ ثقب الأذون مثلا؟ إفسادنا للجو له صور متعددة. تلوث فضائي الآن يتكلم. تلوث فضائي صحيح. يقتل البشر والعوادم وكذا. نعم. بل ومبارزة الله تبارك وتعالى في هذه الطائرات بين السماء والأرض بشرب الخمور، إنما هي صورة أخرى من صور الحرب المعلنة على الملك القدير سبحانه وتعالى. حرب على الملك، حرب نعلنها على الله في البحر في البر في الجو، بعدم امتثال أمره وبعدم الوقوف عند حدوده سبحانه وتعالى. نعم. فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إذن يعني فتح البركات مقيد بشرطين: بالإيمان والتقوى. والتقوى. الله يفتح عليك. طب إذا عدنا إلى السلف الصالح قديما في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني ونحن نقرأ ما كانوا يجدون الطعام كثيرا، يربطون على بطونهم بعض الأحجار ويقول: هل عندنا من طعام؟ هل عندنا من شيء؟ أليست هذه بركة منزوعة؟ لا، حاشا لله. ولكن وكانوا يلفون بعض القماش على السيوف لما كانت معه أموال. ما هذه صورة من صور الفقر. جميل. أنا ذكرت أن المراد بالبركة لا ينبغي أن تختزل في المال ولا في عرض من عرض الدنيا ولا في عرض البعيد. بل هؤلاء كانوا يعيشون بركة لم نتذوق نحن طعمها، مع ما كان يعيش بعضهم فيه من فقر. فإيمانهم بالله، حبهم لرسول الله، جهادهم في سبيل الله، رضاهم عن الله، قناعتهم التي كانوا يعيشون فيها، انشراح صدورهم، استقرار بالهم، هدوء ضمائرهم، كل هذه المعاني أليست من البركة؟ بلى. صحيح. أقول بأن زيادة المال بالحلال الطيب نوع من أنواع البركة، نوع من أنواع البركة. وقد وسع الله سبحانه وتعالى على أولئك الفقراء الذين ذكرت، وسع عليهم توسعة قد لا يتصورها العقل البشري في عصرنا. نعم. ألا تعلم أن منهم من كان يقسم ميراثه بالفؤوس بين نسائه وورثات الشرعيين؟ سيدنا ابن عوف. وشاء ربي سبحانه وتعالى أن يجعل في الخليقة وفي البشرية حتى بين أصحاب سيد البشرية أن يجعل فيهم الغنية وأن يجعلهم الفقير، لحكمة أرادها الملك القدير لتستمر الحياة في الكون. طيب، أنا أريد أن ألتصق بفضلاتكم بالواقع في سؤال مهم بالمناسبة. الغرب الآن هو غير مسلم. نعم. وساد الدنيا ويملكها الآن. نعم. أليس توافقني؟ بلى. جيد. نحن معنا قرآن وسنة وفينا سنة نبي صلى الله عليه وسلم وتخلفنا. نعم. هل تخلفنا ناتج لأننا لم نؤمن حق الإيمان والتقوى، أم لأننا أعرضنا عن الأخذ بالأسباب في الدنيا؟ إن لله سنن ربانية لا تتبدل ولا تتغير. جيد. ولا تحابي ولا تجامل تلك السنن أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة أو المحاباة. جميل. وربنا جل وعلا رب الكافرين ورب المسلمين على السواء، فإن أخذ الكافر أو غير المسلم بأسباب الإبداع والإنتاج والتفوق والعطاء أعطاه الله تبارك وتعالى ثمرة جهده وإبداعه وعمله، ولن تمنعه الأرض ثمرتها بدعوى أنه كفر بالله جل وعلا. وإن تكاسل المسلم أو المؤمن الموحد لله جل وعلا ولم يأخذ بأسباب الإبداع والإنتاج والتفوق فلن تعطيه الأرض ثمرتها حتى ولو كان مؤمنا موحدا لله جل وعلا. هب أن رجلا من غير المسلمين زرع شجرة واعتنى بريها وبالأخذ بأسباب إثمارها، وهب أن نفس الشجرة زرعها مؤمن في غير تربتها ولم يعتني بها وجلس إلى جوارها، زرعها مؤمن وغير مؤمن، مؤمن وغير مؤمن، وجلس جوارها كل يوم يقرأ جزءا من القرآن الكريم، هل ستعطيه الشجرة ثمرها؟ لا، ورب الكعبة، لأن هذا مخالف لسنن الله في الكون. وأنا قد عرفت قبل ذلك الرب كما يقول علماؤنا، الرب جل وعلا المربي. اسمه من أسمائه هو الخالق ابتداء والمربي غذاء والغافر انتهاء. وهذه حقيقة يجب على أمتنا وشبابنا أن يعرفوها الآن حتى لا نتهم ربنا جل وعلا بالظلم. لماذا وسع على الغربيين من غير المسلمين ولماذا ضيق على المسلمين؟ الله رب لأننا الكافر نأخذ بالأسباب. والمسلم لا بد من أن نأخذ بالأسباب. طب هذا العودة في الإيمان والتقوى؟ يقينا، ما احنا لو حققنا الإيمان عرفنا أن من حقيقة الإيمان ومن أركانه العمل. لا الله، أحسنت. إذن هي مسلمات يفضي بعضها إلى بعض وثوابت. وثوابت الإيمان لابد أن يقترن بعمل، لابد أن يقترن بعمل، بل العمل من الإيمان. ألم نؤصل قبل ذلك الإيمان قول وعمل؟ صحيح. يزيد أحسنت وينقص. أحسنت. فإذا حققت الأمة الإيمان ستعمل وستبدع وستنتج كما عمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبدعوا وأنتجوا وسادوا الدنيا. صح، وساد الدنيا. أنا أعجبني ما تفضلت به، ليست في قراءة القرآن تبزغ وتكبر الأمم. نعم، يعني تؤمن وتعمل وتعمل وتعمل, وتعمل. كل في مجاله، كل في مجاله. لا يجوز أبدا للإنسان أن يتوهم أن الله يريد منه أن يكون خطيبا على المنبر. طب أحدهما فضلتك يقول، طالما فتحت باب الإيمان والتقوى والبركات من السماء والأرض، لا خير في العلوم إلا العلوم الشرعية فقط. هذا فهم قاصر، وأقوله بملء فمي وعلو صوتي. هناك من يقول هذا، أليس كذلك؟ بلى، وهذا فهم قاصر. أؤكد، أيوة، لقد طلب النبي صلى الله عليه وسلم من زيد بن ثابت أن يتعلم لغة يهود، فأتخنا في 17 يوما كان ينطقها كحيي بن أخطب. انظر إلى يتعلم لغة بني يهود، تربية المربي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنا أقول العلم قسمان، فرض عين وفرض كفاية. فرض عين على كل مسلم ومسلمة يجب عليه أن يتعلمه، وهو ما يعرفه بربه أركان دينه، يتعرف على أركان دينه. وفرض كفاية ما تحتاج إليه الأمة، فإن تركه الكل أثمت الأمة كلها. فتوى شيخ الإسلام بهذا بالمناسبة، هذا اتفاق علماء أهل السنة. اتفاق علماء أهل السنة. نعم، تعطون فتوى الشيخ الإسلام ابن تيمية. لو تركت الأمة الصناعة والزراعة والطب والتجارة والطب والهندسة والكيمياء والفيزياء والجيولوجيا تأثم. أما إن قام في الأمة من يتعلم هذه العلوم التي تحتاج إليها الأمة ينتفي الإثم عن الباقين، إذ أن القاعدة الأصولية تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فهو واجب. على فكرة شيخنا كده ديننا جميل قوي. طبعا. إذن حكامنا وساساتنا لابد أن ينتبهوا لمثل هذه الأمور ويعملوا على تعليم أبناء الأمة كل هذه العلوم. نعم، لابد. نعم، مش المقصود أن ينفر من كل فرق. أنا أقول لك أخي الحبيب محمد، فضل. إن أعظم خدمة نقدمها اليوم لهذا الدين هي أن يشهد كل مسلم فينا في موقع إنتاجه وموطن عمله وعطائه شهادة عملية خلقية سلوكية، ولا ينبغي أن يتوهم أن وظيفته لخدمة الدين تقتصر على أن يكون خطيبا في منبر على منبر في مسجد، أو أن يكون محاورا مع الأستاذ محمد خالد. وإنما أقول لو أراد النبي أن يجعل الصحابة كلهم خطباء يهزون أعواد المنابر لجعلهم كذلك، وإنما نجح بأبي وأمي وروحي في أن وظف موهبة كل صحابي وسخر طاقته وقدراته فوضعه في المكان الذي يتواءم مع هذه الموهبة ومع هذه الطاقة ومع هذا الإبداع، فجعل منهم بعدما كانوا رعاة للإبل والغنم سادة وقادة للدول والأمم. أحسنت، بارك الله فيك. إذن يعني نخرج من هذه الحلقة، الإيمان والتقوى سبب لفتح البركات من السماء والأرض. وتسمح لي أن نختم بأثر عند الإمام عبد الله بن الإمام أحمد على الزوائد، يقول وجدوا في زمن من الأزمان في صندوق زجاجي حبة قمح بمقدار نواة التمرة، ما شاء الله، ومكتوب تحتها هذا كان ينبت في الأرض في زمن البركة. الله أكبر. نعم. لا إله إلا الله. إذن كل شيء يضمر ويصار بضياع البركة، لا إله إلا بالبعد الله. عن الله جل وعلا والبعد عن الإيمان والتقوى. الإيمان والتقوى يصحبان بعمل، العمل من الإيمان، والتقوى عمل، والتقوى عمل، والتقوى عمل كما أصلت. نعم. بارك الله فيك. نطلب دعاء نختم بهذه الحلقة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل علينا من بركات السماء. آمين. وأن يخرج لنا من بركات الأرض. آمين. وأن يجعلنا من المباركين حيثما كنا. آمين. اللهم بارك لنا في أوقاتنا. آمين. وبارك لنا في أعمارنا. آمين. وبارك لنا في أموالنا. آمين. وبارك لنا في نسائنا. آمين. وبارك لنا في أولادنا. آمين. وبارك لنا في ديننا. آمين. وبارك لنا في شهرنا. آمين. وبارك لنا في شهرنا. آمين. اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النار. آمين. واجعلنا من المقبولين. آمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكرا لفضلاتكم، ونلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج إنا عاملون. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء. يطيب لي أن نقف عند ثمرات التقوى هذه كثيرة. نسمع أو نقرأ بأن من ثمراتها الفرقان بين الحق والباطل. نعم. حبذا لو حدثتنا عن هذه. بغير تقوى لا يمكن على الإطلاق أن تقنع إنسانا بالحق ولو كانت حجتك قوية. لكن كيف نعاملهم بالتقوى؟ هذا الهوى لا تدفعه الحجة، وإنما يدفعه التقوى. إذن الفرقان بين الحق والباطل بالإيمان والتقوى. بالإيمان والتقوى، ليس بغيره. هل توافقني أن الأمة تعيش الآن حالة غبش؟ أيها المسلم إنا عاملون بالكتاب الحق.